جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: إذا كان رب الأسرة متوفا هل تكون على هذه الأسرة أضحية؟ إن كانوا قادرين موسرين فالأضحية عليهم هم.